إلهنا إلهنا من المقبول فنهني، من المقبول فنهني، ومن المطرود فنعزي. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا محروما ولا مطرودا. قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أبكر.